أين هذا الاستعداد المأمور به في القرآن من واقع هذه الجماعة أو غيرها ممن رأينا آثارهم يجاهدون ثم تكون العاقبة خسارة للدعوة المسلمة، بدءا من جماعة الجهيمان في الحرم المكي وتثنية من جماعة تبع مصر الاسطنبولي اي نعم، وثالثا في سوريا خروج الاخوة المسلمين، واخيرا الجزائريون وما يصيبهم الان من نكسات ومن الى اخره. ماذا استفاد الدعوة الاسلامية من هذا الاستعجال في الامر الذي يحقق حقيقة بعض الأقوال التي نعتبرها من الحكمة في مكان، وذلك قول من قال: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هذا الذي يصاب المسلمون به اليوم. طيب غيره ايش عندك؟ لا إله إلا الله.